على آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة هل أتى على الإنسان جاءت بعد قوله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الآيات الكريمة في صفة عباد الله الذين قال الله جل وعلا عنهم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ثم ذكر صفاتهم وقال يوفون بالنذر ويطعمون الطعام على حبه، وبين جل وعلا حالهم أنهم لا يطعمون ولا يعطون، يريدون المكافأة المالية ولا يريدون الثناء بالألسنة، ما يحبون أن يذكروا أو أن يثنى عليهم، لأنهم يتعاملون مع ربهم وربهم جل وعلا أعلم بهم، فهم يعطون له وهو أعلم، فلا يريدون أن يتحدث عنهم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول الإمام مجاهد والإمام سعيد بن جبير رحمهم الله والله ما نطقوا ولكن علم الله منهم ذلك، يعني ما كانوا يقولون لمن يعطونه ما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله، ما كانوا يقولون هذا وما نطقوا بألسنتهم في هذا، وإنما علم الله جل وعلا ما في قلوبهم فقال عنها إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء يعني مكافأة ولا شكورا ثناء، ما نريد أن تثنوا علينا ولا أن تمدحونا في المجالس، ما نريد كل هذا منكم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فعطاهم هذا لخوفهم من الله وهم يخافون الله ويرجون ثوابه، يخافون عقابه ويرجون ثوابه، وهكذا يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، فهما عند المؤمن كجناحي الطائر، لا يغلب الخوف فيصيبه اليأس، واليأس كبيرة من كبائر الذنوب، اليأس من روح الله، ولا يغلب الرجاء فيصيبه الأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، فهما بين عندهم الخوف من الله وعندهم الرجاء، يخافون من ذنوبهم ومن عقاب الله على الذنوب ويرجون رحمة الله بما قدموه من الأعمال الصالحة. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قال الأولى أن يكون المرء في حال الصحة يغلب جانب الخوف من أجل ماذا؟ من أجل أن يعمل في حال الصحة والقدرة على العمل، يغلب جانب الخوف حتى يجتهد في العمل ويجد فيه. وفي حال المرض قال يغلب جانب الرجاء، لأنه ضعيف عن العمل، يخشى إذا غلب عليه جانب الخوف وهو مريض ما يستطيع أن يعمل يصيبه القنوط واليأس. وهذا حسن، يعني في حال الصحة يرجو رحمة الله ويخاف عقابه ويجتهد في الأعمال الصالحة، يخاف من ذنوبه. والمؤمن نظره إلى ذنبه كالجبل العظيم الذي فوق رأسه يخشى في كل لحظة أن يسقط عليه، لأنه يخاف من الذنوب ويرتجف ويخشى الله. والمنافق والفاجر والعياذ بالله ينظر إلى الذنوب، الذنب العظيم، أنه مثل الذبابة إذا وقعت عليه يقول بيدي هكذا وتذهب، يعني لا يبالي بالذنوب والعياذ بالله. وكلما كان العبد بربه أعرف كان منه أخوف، أشد خوف. ولهذا كلما تمكن المرء من الإيمان زاد خوفه من الله، وإذا ضعف إيمانه صار لا يبالي. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، اليوم العبوس، العبوس يكون مكفهر، يكون مقطب الجبين، شاتر الشفتين، يعني كالح الوجه، وهذا كناية عن الكفار فيه. والمجرمون يكونون في هذا اليوم كالح الوجوه. من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، القمطرير قالوا المستطيل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا، يعني طويل الشدة، لأن أيام ويوم الراحة والأنس ينقضي بسرعة، ويوم البؤس والشقاء كأنه شهر في طوله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عبوسا قمطريرا قال يقبض ما بين الأبصار، يعني ما بين الحاجبين يكون قابض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما القمطرير الرجل المنقبض ما بين عينيه ووجهه. وقال مجاهد رحمه الله إن العبوس بالشفتين والقمطرير بالجبهة والحاجبين، فجعلهما من صفات اليوم والمتغير في ذلك اليوم بما يراه المرء من الشدائد. قال أبو عبيدة يقال قمطرير أي منقبض ما بين العينين والحاجبين. والمراد يوم القيامة، يعني إنا نخاف من ربنا هذا اليوم، يوم الشدة، ويوم يظهر فيه كلح وشقاوة وإكفهرار الكفار والمنافقين. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم. الفاء هنا يعبر عنها العلماء فاء السببية، بسبب ما تقدم وقاهم الله شر ذلك اليوم، سلموا من الشر، يوم شديد، لكن هم يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هم تحت ظل العرش، هم تتلقاهم الملائكة بالبشرى، تتلقاهم في ثلاثة مواطن هي من أحلك المواطن وأشدها، كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال العلماء تتلقاهم في ثلاثة مواطن: عند الاحتضار، عند انتقال المرء من الدنيا وأهله وذويه وإقبال على ربه وتخوفه بماذا سيفاجأ تأتيه البشرى من الله، وفي القبر إنما يكون وحيدا في قبره تأتيه البشرى وتأتيه يفتح له باب إلى الجنة ويبشر بالمقام الحسن. وبعد البعث وعند القيام من القبور تتلقاهم الملائكة بالبشرى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ذلك يوم عظيم، يوم فيه شر على الكفار والمنافقين، وحتى على كثير من المؤمنين والمسلمين يتخوفون خوفا شديدا لا يدرون ماذا سيكون حالهم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، دفع عنهم شره بسبب خوفهم من الله وإطعامهم لوجهه. إلا هذا على أن بعض الأعمال الصالحة تكون سببا للنجاة في بعض المواقف الحرجة، كما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى فيها أناسا عدة من أمته صلى الله عليه وسلم، كلما حزبه أمر جاءه نوع من أنواع عمله الصالح ففرج عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده عن وجهه شرر النار والعذاب، فجاءته صدقته فحجبت عنه النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتأتي الأعمال الصالحة، الوضوء والاغتسال من الجنابة والصدقة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام، لكل عمل صالح موقف يسر به العبد في ذلك اليوم. دفع الله عنهم شر ذلك اليوم بإطعامهم الطعام وخوفهم من الله جل وعلا. ولقاهم نظرة وسرورا، يناسب المقام: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خافوا من ذلك اليوم فأبدلوا بما يضاده من الحسن. ولقاهم نظرة بهاء في الوجه وجمال وسرور في الوجه وسرورا في القلب، وهذا منتهى سعادة العبد، أن يكون عليه أثر النعيم وأثر الانبساط في وجهه وقلبه مسرور. لأن أحيانا يكون المرء يتظاهر بالانبساط لكن قلبه منقبض ويشعر بألم أو بأذى أو بمضايقة من شيء ما يحب أن يفصح عنه، يتظاهر بالانبساط والسرور وهو خائف في قلبه. وأحيانا يكون مطمئن في قلبه وراضي لكن يظهر عليه أثر البقر والحاجة والبؤس والأذى من الناس ونحو ذلك، ما يجتمعان في الدنيا. وفي القيامة يعطيهم الله جل وعلا السرور الظاهر والسرور الباطن، أثر النعمة في الظاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر تهلل وجهه كأنه قطعة قمر. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، يعني كأن فيها نور من سروره صلى الله عليه وسلم، لما قال المدلجي: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأقدام زيد وكانت بيضاء زيد بن حارثة، وأقدام أسامة وكانت سوداء. كان بعض المشركين والمنافقين يلمزون زيد وأسامة بأن أسامة ليس ولد لزيد، لأن أسامة أسود وزيد أبيض، فكانا نائمين في فراش واحد وقد بدت أقدامهما، أقدام سوداء وأقدام بيضاء، ولا يرى من هم هؤلاء. فقال: من يعرف القافة يعرف الأثر ويعرف الشبه. قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني مع كون هذه كذا وهذه كذا، هذه سوداء وهذه بيضاء، يقول هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن هذه شهادة من قائف يحسن القيافة ويعرف، شهد بأن هذه الأقدام الأربعة متداخلة بعضها من بعض، فلا ينافي اختلافها في اللون. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تبرق أسارير وجهه، ويقول كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر صار وجهه كأنه قطعة من القمر. فلقاهم نظرة، أعطاهم يعني ووهب لهم نظرة في وجوههم، وسرورا في قلوبهم، واطمئنانا. يقول تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. قال علي عن أبي طلحة عن ابن عباس: عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا. وقال عكرمة وغيره في قوله يوما عبوسا قمطريرا، قال: يعبس الكافر يومئذ حين حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. وقال المنافق والفاجر والعياذ بالله، يقول ابن عباس: من شدة بؤسي وشقائه يسيل من عينيه ماء كالقطران والعياذ بالله. نعم. وقال مجاهد: عبوسا العابس الشفتين قمطريرا، قال: يقبض الوجه باليسير. العبوس بالشفتين والقمطرير يعني في الحاجبين والجبين والجبهة. وقال سعيد، أقوال المفسرين رحمه الله وهي كلها غير متنافية، لأنها تدل على شدة ذلك اليوم العظيم. وقال سعيد بن جبير: يعبس الوجه من يعبس من الهول قمطرير، تقليص الجبين وما بين العينين من الهول، والقمطرير الشديد. وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله عنه قال ابن جرير: الضيق والشدة. قال ابن جرير: والقمطرير هو الشديد. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وهذا من باب التجانس البليغ. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، أي آمنهم مما خافوا منه، ولقاهم نظرة أي في وجوههم، وسرورا أي في قلوبهم. قال: خافوا من ذلك اليوم فأمنهم الله جل وعلا منه لخوفهم منه وعملهم بالطاعات. وهذا كقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه. قال كعب بن مالك في حديثه الطويل: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه. الحديث. وقوله تعالى: وجزاهم بما صبروا، أي بسبب صبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، جزاهم أثابهم بما صبروا، الباء سببية يعني بسبب صبرهم، جزاهم بسبب صبرهم جنة وحريرا بسبب صبرهم. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله يعني يجاهد نفسه على أداء الطاعة، يجاهد نفسه على المحافظة على الصلوات الخمس، على المحافظة على صلاة الفجر، على المحافظة على صلاة العصر، على المحافظة على صلاة الظهر، على صلاة العشاء، يحافظ على الصلوات الخمس وإن صرفه عنها أي صارف ما ينصرف ولا ينشغل عنها ويجعلها همه. هذا من الصبر على طاعة الله. يعني قد يكون في الطاعة مشقة، مثل القيام في الليالي الباردة الشاتية، يقوم ينهض من مكانه الدافي المطمئن فيها المرتاح لأجل يؤدي طاعة الله، يؤدي صلاة الفجر، يخرج في الليلة الباردة من أجل أن يؤدي صلاة العشاء، يغلق دكانه ومتجره ومحله ومحل كسبه وإن كان في ذلك مشقة عليه، لكن من أجل يؤدي طاعة الله، فهو يسارع إلى الطاعة وإن ناله ما ناله من المشقة. صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله. قد تتوق نفسه إلى المعصية، أي المعصية من المعاصي، لكنه يمسك بزمام نفسه ويمنعها، يحجب نفسه عن الوقوع في المعصية خوفا من الله، هذا صبر عن معصية الله. صبر على أقدار الله المؤلمة، يبتلى بماله، بولده، بوالديه، يبتلى ببدنه، يصبر ويحتسب ولا يظهر الجزع ولا التسخط، وإنما يتحمل ذلك بصبر محتسبا ثواب ذلك عند الله. صبر على أقدار الله المؤلمة. قال العلماء رحمهم الله: تجتمع أنواع الصبر الثلاثة في الصيام، في صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله بالأكل والشرب، وصبر على أقدار الله المؤلمة الجوع والعطش. ولهذا قال الله جل وعلا في ثواب الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. وجزاهم بما صبروا جنة، جنة وحريرا. قال العلماء: المراد بهذه الجنة البستان، البستان الذي اجتمع فيه أنواع الأطعمة والفواكه الشهية، ولهذا ذكر معها اللباس الحرير، البستان الذي يؤكل منه واللباس الذي هو الحرير. قالوا: ليس المراد بالجنة هنا ما يقابل النار، هو داخل في الجنة، لكن أعطاه في نفس الجنة جنة، بساتين فيها أنواع الثمار والفواكه والأطعمة، وفيها اللباس، ولهذا ذكر اللباس معها. قالوا: لو كان المراد بالجنة هنا ما يقابل النار لما احتاج إلى ذكر اللباس، لأن الجنة فيها كل شيء، لكنه جل وعلا ذكر الجنة مرادا بها الأطعمة مقابل ما أطعموا، أطعموا لله فأعطاهم الله جل وعلا الطعام الشهي مقابل ما أعطوا لربهم. وجزاهم بما صبروا جنة، بساتين فيها أنواع الثمار وحريرا، اللباس الظاهر، اللباس الظاهر، لأن الإنسان يحب أن يكون لباسه كله حسن، لكن يهتم بالظاهر أكثر من اهتمامه بالباطن، ربما لبس الداخل مقطع أو مرقع أو فيه شقوق أو نحو ذلك، ما يبالي بهذا لأنه مستور، وإنما يهتم بالشيء الظاهر حتى لا يظهر أمام الناس بلباس ردي. فأعطاهم الله جل وعلا ما يشتهونه من الأطعمة والفواكه وصنوف الملذات واللباس الحرير الذي هو أحسن أنواع اللباس، ولأنهم منعوا أنفسهم من الحرير في الدنيا ومنعوا أنفسهم من المحرمات في الدنيا فحباهم الله إياها في الدار الآخرة يتلذذون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة يحرم منه إلا لضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في لبس الحرير لحكة كان يحس بها، كانت تتعبه في أي نوع من أنواع اللباس، فإذا لبس الحرير هدأت عليه الحكة فأذن له في لبس الحرير، ولم يأذن في لبس الذهب والحرير إلا عند الحاجة كحالة الحرب مثلا والظهور بمظهر القوة والقدرة أمام الأعداء. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا، أي منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسنا. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان قال قرئ على أبي سليمان الداراني سورة هل أتى على الإنسان، فلما بلغ القارئ إلى قوله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا قال بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا. صبروا على ترك الشهوات في الدنيا يعني امتنعوا عما حرم الله خوفا من الله. والصبر كما هو معلوم وعرف أنه ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.